الخيرية ونفى الخيرية، فلا سبب لذكر الأجر، لأن ما يمشيش مع الشر أقلها. إذن يعني لابد أن يكون الآن تبقى الخيرية والشر اللي هو دار. إذن ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم شرها خير صوف الرجال أولها، أي لا نستطيع أن نقول أكثرها أجرا، وإنما نقول خيرها وشرها، لأن لو كان نبقى نقول بالخيرية والشرية ما تمشيش، لأن الأجر سيتناقص، فكيف يكون شر بعدها؟ لا يكون شر بعدها. إذن لما قال شر هذا بمعنى خاص، ليس بمعنى يعني انت على الأجر وغير ذلك. هذا الحديث جاء لقضية خاصة، وهي القرب من النساء والبعد عن النساء، والقرب من الرجال وبعد عن الرجال، فقضية خاصة لا نستطيع أن نتعداها إلى شر إلى أمر آخر في الأجر وغيرها. إذن تبقى الخيرية والشرية كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها، وقال وأكثره أجرا، وهو الصف الذي تصلي عليه على من صلى فيه، كما يأتي أن الملائكة تصلي على الصفوف في رواية الأول والصف الأول في رواية، وشرها آخرها. يقول شرها ما يمشيش شرها مع أقلها أجرا، لأن الآن ليس بصدد ذكر الأجر، هو لما جاء حصل على 27 درجة التي يحصل عليها، والخطوات التي جاء بها كلها حاصل عليها من الأجر. إيش بقي الآن؟ بقي الخير والشرية من القرب من النساء فقط، هذا الذي جاء بصدد هذا النص الذي بين أيدينا. وخير صوف النساء آخرها، يعني أبعدها عن الرجال، وشرها أولها أقربها من الرجال. إذن هذه الخيرية والشرية بهذا الأمر. هذا رواه أيضا البزار والطبراني في الكبير والأوسط، والأحاديث في الفضائل الصف الأول واسعة. أخرجه أحمد قال الهيثمي رجاله موثقون، والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. هذا بيان كذلك فضيلة ماذا؟ الصلاة على الصف الأول. ثم يأتي الآن الخير وين تبقى والأفضل ينزيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. لا قبل، لو يعلمون هنا بين فضيلة، لو يعلم الناس ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. هنا جايت لبيان ماذا؟ الأفضلية وفي الأجر وغيرها في حد ذاته. أما هذا الآن بهذه الصور بهذا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال وعلى الثاني، ولو زادوا لزادهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما توقفوا عند الثاني بقيت عند الثاني فقط. وأخرج أحمد والبزار قال الهيثمي برجال ثقات من حديث النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله استغفر للصف الأول ثلاثا، وللثاني مرتين، وللثالث مرة. قال الهيثمي فيه أيوب بن عتبة ضعفه أو ضعفه من قبل حفظه، نعم وهو صحيح كذلك يعني مجموع طرقه. ثم قد ورد في ميمنة الصف الأول ومساماته الإمام وأفضليته على الأيسر أحاديث، فأخرج الطبراني من الأوسط من حديث أبي بردة قال رسول الله إن استطعت أن تكون خلف الإمام وإلا فعن يمينه. قال الهيثمي فيه من لم أجد له ذكر. وأخرج أيضا في الأوسط والكبير من حديث ابن عباس عليكم بالصف الأول وعليكم بالميمنة وإياكم والصف بين السواري. قال الهيثمي في إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، يعني هذا الصف كلها تاع الميامن لم يثبت فيها شيء، وإنما الأفضلية هي في الصف الأول فقط. واعلم أن الأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهاء، فقد أخرج البزار من حديث عامر بن ربيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم أولو الأحلام والنهاء ثم الذين يلونهم. قال الهيثمي في عاصم بن عبيد العمري والأكثر على تضعيفه واختلف في الاحتجاج به، وأخرجه مسلم والأربعة من حديث ابن سعود زياد ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق وفي باب أحاديث. يعني هذا الدليل على أن الذي يكون في الصف الأول وهذه أحقية شرعية، يعني حتى ولو جاء متأخرا يكون له المكان، لأن هذه الحقية شرعية أعطاها النبي، لأنه قال ليا أولو الأحلام منكم والنهى، وهذا بخلاف النصوص الآخر أن يجلس الرجل في مكانه أو يأخذ مكان، هذا خارج عن هذا كلية. وإنما المقصود أن الذي ولو جاء الذي يعني هو له الخيرية لتقدم، وقد فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء مالك متأخرا فماذا فعل؟ تقدم حتى وصل إلى الصف الأول. وقال لأبي بكر الصديق مكانك، فأبي بكر الصديق أبى فرجع. إذن هذا الأمر الذي لا بد أن نعرفه، وفيه يعني أثر صحيح عن قيس بن عباد قال: بين أنا في المسجد في الصف المقدم، فجبذني رجل من خلفي جذبة فنحاني وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي، فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب، فقال: يا فتى لا يسؤك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه، ثم استقبل القبلة ثم صلى فعل ذلك. هذا يعني دليل على أن هذا الأمر هو الذي يجب إعماله، وجاء متأخرا فماذا فعل؟ هذا الآن لو تفعلها في هذا الزمان هذا تقوم القيام يعني فعل. في الصف الصفوف الأول ليالي يعني الأقرب من الصف الأول. يعني قد يكون من هو أفضل منه يعني حتما، أو أن نقيده بمن خلف الإمام البشر يعني. لا لا الصف الأول احنا قلنا الآن الصف الأول ثم الذي يليه فنوانه عنده ما يقيد الشيخ يعني في أي مكان من المسجد يعني في الصفوف. اسمع مني الآن قلنا ليالي يعني شوف حتى لا تتعب الناس كلها تتعبني، أبدأ بالصف الأول خلاص فهمتني؟ حتى لا تسوي لي مشكلة وأنا قاون مدرب تشوف من العمل يعني الحديث يعني قلت لك أني قلت لك ما فيش تأخير الصبيان. نعم شيخ أنا مثلا شخص يقول أنا فاضل يقول الصبي أرجع ويجلس مكانه، إن كان هو فاضل يتقدم ما فيش مشكلة هذا حق له، لكن هذا اللي يقول أنا فاضل يبدأ بالصف الأول قبل أن يصل الصبي. حبيت أقول لك أنا دعنا كثرة الكلام بيني وبينك لأن راح تأخذني في جزئيات ونبدأ ونمشي في الصفوف الأخرى. أنا قلت لك من كانت له الأولوية فليبدأ بماذا؟ بالصف الأول. ثم إذا انتهى الصف الأول وجاء أولي الأحلام كلهم يبدأ بالصف الثاني أولي الأحلام كلهم وهكذا رايح. ولهذا قلت لك حتى لا تتعبني ولا أتعبك في المناقشة بدون أي شيء كان. قلت لك إذا كان هذا من أولي الأحلام والنهى فليتقدم إلى الصف الأول مباشرة ويجذب ويدخل. لكن في وقت اللي عايشين نحن وبعد الناس على السنة يجب تعليم الناس للأمور وغيرها وغيرها. وذكر مرة دخلت هكذا واحد ما ديتش ما كان لم أجذب إنسان وإنما تقدمت إلى الصف الأول شن هكذا جاءوا في نفس الشيء. بعد كنت بعد الصلاة بين له الحكم الشرعي كيف بين الحكم الشرعي لا يقبله أنا مصباح وأنا هنا، لكن هذه حقية مال شرعية. ولهذا لما جذبه قال هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا فجذبه ليبين أن هذا الأمر وهو قضية شرعية ما إيش قضية أنت من الصباح ولا أنت من المساء وأنت من المكان، هذه حق شرعي. فهو النص الأخرى من عدم الجلوس في مكان الإمام ولا الرجل وإبعاده عن مكانه كل هذه خارجة من هذه الجزئية، هذه أي جزئية ليلويني أولي الأحلام منكم والنواس. فهمتم الآن؟ هو هذا يعني حتى لا يكون النص واضح بينا بهذا الأثر وبيان هذه السنة من صحابي جليل يبين كيف ذلك الأمر. وفي حديث الباب دلالة على جواز اصطفاف النساء صفوفا، وظاهره سواء كانت صلاتهن مع الرجال أو مع النساء. وقد هذا أمر مسلمات يعني إذا كان صلوا لازم يكونوا صفوفهم يكونوا جبر هذا. وقد علل خيريته أواخر صفوفهن بأنهن عند ذلك يبعدن عن الرجال. هو لما قال خير خير الذي بيّن ذلك النص الثاني لما كانت امرأة وسيمة جميلة تأتي فتصلي في الصف الأول من صفوف النساء فكان الرجال ماذا يفعلون؟ يتأخرون فيركعون فيرون هذا كذا. ولهذا قال ولقد ننزل الله تبارك على قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقدر المتأخرين. من هذا نستطيع أن نستشف يعني الخيرية جاءت من القرب، وهذا يعني دليل على أن نستطيع نمشي شوية في النص. هذا دليل على أن السبق للصلاة لما يكون في الصف الأول لابد ماذا؟ أن يبكر. وأن المرأة عكس ذلك التأخر لها هو أفضل حتى تكون بعيدة عن صفوف ماذا؟ الرجال. يعني نبدأ ننظر من نص هذا لأن صلاتها في بيتها ماذا؟ في دعنا نقول في خدرها أفضل لها من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجد حيها، وصلاتها في مسجد حي أفضل من صلاتها في مسجد هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدليل على أن المرأة كلما أطالت مكثها يعني مكثها في بيتها ثم ذهبت متأخرا على الصلاة كان أفضل لها، يعني داومت وقرنا في بيوتكن وغير ذلك. نستطيع أن نستشف هذا المعنى من خلال مجموع النصوص، نقول هذا المعنى هو المقصود من هذه النص هذا الخيرية والشرية في أمر هذا بمجموع هذه النصوص. نعم. قال رحمه الله عن رؤيتهم وسماع كلامهم إلا أنها علة لا تتم إلا إذا كانت صلاتهن مع الرجال، هذا خاص بالصلاة. وأما عند حلق الذكر فمن تقدم تقدم، ولهذا قال النسوة غلبنا الرجال يا رسول الله لأنهم أقرب ماذا منك من هذا. نعم. وأما وصول القضية في الدروس، ما الرجل الذي يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يسترق يلتفت وغير ذلك، يعني لما يكون في الحلقة وغير هذا. وأما إذا صلينا وإمامتهن امرأة فصفوفهن كصفوف الرجال أفضلها، هذا ما نستطيع أن نقول أفضلهن صفوفهن في النساء، هذا أمر آخر يرجع إلى أمر آخر، لأن هذا المقصود به إذا صلينا لوحدنا وين راح نصلي؟ في بيوتهن يعني. إذن لا نستطيع أن نقول خيرية، وإنما الخيرية جاءت في الذهاب إلى ما؟ إلى المسجد. خير صفوف الرجال خير صفوف النساء، هذا في المسجد. وأما في البيت فذاك أمر آخر، لأن لازم الخيرية جاءت مناطة ومحزمة، يعني حتى تدركوا معنى النص، جاءت مرتبطة بماذا؟ بصفوف الرجال وصفوف النساء. الخير وشر خير وشر، يعني هذا فيه دلالة أن هذه الخيرية ما هيش على الإطلاق، وإنما خاصة بمن؟ بالمسجد الذي يكون فيه. يبقى بعد ذلك الأفضلية والفضل كما جاءت الملائكة تصلي أسف له لو يجدوا أن يستهموا عليه فلاستهموا عليه، هذه الأفضلية في الأجل وغير ذلك بهذه النصوص الأخرى. وأما هذا جاء مبين لقضية خاصة ألا وهي صفوف الرجال وصفوف النساء وخيرية ذلك وشرية ذلك بالقرب والبعد عن بعضهم البعض، والله أعلم. نعم. تفضل يا أخي. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله وعن ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة هي ليلة مبيته عنده المعروفة، فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. دل على صحة صلاة المتنفل بالمتنفل، وعلى أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه بدليل الإدارة، إذ لو كان اليسار موقفا له لما أداره في الصلاة. وإلى هذا ذهب الجماهير وخالف النخعي فقال إذا كان الإمام وواحد قام الواحد خلف الإمام، فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه، أخرجه سعيد بن منصور. ووجه بأن الإمامة مظنة الاجتماع فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك. قيل ويدل على صحة صلاة من قام عن يسار الإمام لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس بالإعادة، وفيه أنه لا يجوز أنه لم يأمره لأنه معذور بجهله أو بأنه ما كان قد أحرم بالصلاة. ثم قوله فجعلني عن يمينه ظاهر في أنه قام مساويا له، وفي بعض ألفاظه فقمت إلى جنبه. وعن بعض أصحاب الشافعي أنه يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا، إلا أنه قد أخرج ابن جريج قال قلنا لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال إلى شقه، قلت أيحاذيه حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال نعم. قلت بحيث أن لا يبعد حتى يكون بينهما فرجة؟ قال نعم. ومثله في الموطأ عن عمر من حديث ابن مسعود أنه صف معه بقرب، صف معه فقربه حتى جعله حذاءه عن يمينه. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. وعن ابن عباس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وهي ليلة مبيته عنده المعروفة، فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. دل على صحة صلاة المتنفل بالمتنفل، وعلى أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه بدليل الإدارة، إذ لو كان اليسار موقفا له لما أداره في الصلاة. وإلى هذا ذهب الجماهير. إذن وفيه كذلك فائدة على ماذا؟ على العمل الذي فيه إصلاح الصلاة داخل الصلاة، جواز العمل الذي تصلح بها صلاة الذي يصلي بجانبك داخل الصلاة، يعني هذا في النص هذا، لأن هذا الفعل من النبي وهذا الإدارة وهو كان مصليا، فهي هذه فائدتها أظهر يعني في ذلك، وهي العمل لإصلاح الصلاة داخل الصلاة، وهو من فعله صلى الله عليه وآله وسلم في إدارته، لأن هذا هو الذي أخطأ ابن عباس والنبي يصلي. الأصل فيه ما دام واقفا بين يدي ربه لا يفعل أي حركة يتم صلاته وهو المخالف في ذلك. وثبت غرفة الإمام فقط ولا المأموم مع الإمام؟ قلنا احنا في جواز، قلنا جواز الإصلاح. ماذا فعل صحابة رضي الله عنهم؟ نزيدك قدام. ماذا فعل صحابته؟ ما نزعني عليهم. لا احنا مش قلنا، ماذا قلنا؟ إصلاح صلاة من بجانبك داخل الصلاة، مش أنت تنزل نفسك تصلح له. ها؟ ماذا يفعلون؟ نظروا إليه، ضربوا على إيش كون هذا؟ وش هو هذا؟ ها؟ قلت نعم، إذا هذا فيه هذا. قال: وخالف النخعي فقال: إذا كان الإمام وواحد قام الواحد خلف الإمام، فإذا ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه. خرجه سعيد بن منصور ووجه بأن الإمام مضنة الاجتماع فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل فيه هو أن يبدأ بجانبه حتى يأتي خلاف ذلك، أن يبدأ بالصلاة، وقلنا الإصلاح الآن أن يبدأ بالصلاة بجانبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جاء آخر مع ذا تقهر الثاني من باب إصلاح الصلاة، ويكون العمل جائز والحالة هذه كما فعل الرسول بابن عباس رضي الله تعالى أداره، فإذا بدأ الصلاة بجانبه ثم جاء آخر تأخر وتقهر، وليس المظنة هي التي تدفع، وإنما الواقع هو الذي يدفعنا أن نقوم بالشرع ابتداء بالوجه المشروع الذي شرعه الشارع، لا بمظنة أن يكون جماعة ويأتي آخر، هذا يعني غير سليم في هذا، في موقف حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل خلاف هذا، أن يصف بجانبه حتى يظهر خلاف ذلك ويأتي من يدفعه إلى الرجوع القهقرة لتسوية الصف. قال: نعم، يدل على صحة صلاة من قام عن يسار الإمام، وليس فيه دلالة، يعني هذا ليس فيه دلالة على صحة من قام عن يسار الإمام النص هذا. لماذا؟ لو داوم الصلاة حتى أتمها كنا نقول ماذا؟ فيه دلالة، وأنما هو أنشأ وهو لا يعلم، فالنبي ماذا؟ أداره، فذاك الفعل القليل لا يدل على الدوام، وهذه من الإشكاليات التي نجدها الآن وإحنا جايين في بعض المسائل العلمية في هذا، أن العلماء دائما يجعلون أحيانا بداية الشيء كدوامه، يعني بدء الشيء كدوامه، وهذا خطأ، قد يكون البدء جائز والدوام غير جائز، يعني واضح، يكون بداية غير جائزة والدوام على تلك الهيئة غير جائزة. فكذلك في مثل هذه الحالة ابن عباس لا يعرف أين يصف، فجاء فوجد اليسار وقف، فإذا بالنبي يفعل هذه الحركة، يعني يفعل الحركة كلها، ولو يمكن الأمر ماذا؟ واجبا، لما أداره النبي، لتركه ثمة على تلك الهيئة بحد ذاتها. قال: ولم يأمر ابن عباس بالإعادة، وقلنا البداية ليس كالنهاية، كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو على جنابة ثم ذهب فاغتسل، ليس كمن يعني تذكر بعد إتمام الصلاة، فلا بد أن يعيد الصلاة ماذا كلها، فهذه الأمور لا بد أن يتبين لها. كذلك دخوله في الصلاة وهو بالنعلين وفيهما نجاسة، ثم جاء جبريل فأخبره فنزعهما، فلا يدل على هذا أنه إذا علم يداوم على مثل هذا الفعل، هذا نقول بالجواز، وفيه أنه لا يجوز أنه لم يأمره، لأنه معذور بجهله أو بأنه ما كان قد أحرم بالصلاة، وهذا زيادة، فصلى معه، فدليل على أنه صلى معه، لما قال صلى معه دليل على أنه أحرمه ودخل في الصلاة مباشرة، ليس في هذا. وهذا كلها يعني تخمينات لا وجه لها من نص، بأنه كان ما كان قد أحرم بالصلاة ثم قال فجعلني عن يمينه ظاهر في أنه قام مساويا له، وفي بعض ألفاظه فقمت إلى جنبه، وهو الصواب يعني هذا إلى جنبه أي بجانبه. وعن بعض أصحاب الشافعي أنه يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا. لماذا؟ ليتميز بين الإمام والمأموم، والتميز باين بأنه يكون ماذا؟ عن يمينه، فلا يحتاج إلى هذا التأخر حتى يتميز، يعني هذا لا يحتاج إلى مثل هذا التأخر، لأن التمييز قد وقع بماذا؟ بجعل الإمام عن اليمين. نعم. إلا أنه قد أخرج ابن جريج قال قلنا لعطاء الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال إلى شقه. قلت إذا أي هذه حتى يصف معه لا يفوت أحدهم الآخر؟ قال نعم. قلت بحيث أن لا يبعد حتى يكون بينهم فرجة؟ قال نعم. ومثله في الموطأ عن عمر من حديث ابن مسعود أنه صف معه فقربه حتى جعله حذاءه عن يمينه، فيكفينا فقد فعل النبي، ثم هذه الآثار السلفية في حد ذاتها. نعم. صدح. قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال الشارح رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه، فيه العطف على المرفوع المتصل من دون تأكيد ولا فصل، وهو صحيح على مذهب الكوفيين. واسم اليتيم ضميرة، وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، وأم سليم هي أم أنس، واسمها مليكة مصغرة. خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري. دل الحديث على صحة الجماعة في النفل، وعلى صحة الصلاة للتعليم والتبرك كما تدل عليه القصة، وعلى أن مقام الاثنين خلف الإمام، وعلى أن الصغير يعتد بوقوفه ويسد الجناح، وهو الظاهر من لفظ اليتيم إذ لا يتم بعد الاحتلام، وعلى أن المرأة لا تصف مع الرجل، وأنها تنفرد في الصف وإن عدم امرأة تنضم إليها، وأن عدم امرأة تنضم إليها عذر في ذلك، فإن انضمت المرأة مع الرجل أجزأت صلاتها، لأنه ليس في الحديث إلا تقريرها على التأخر، وأنه موقفها غير شريا. بعدين وليس فيه دلالة على فساد صلاتها لو صلت في غيره، وعند الهادوية أنها تفسد عليها وعلى من خلفها وعلى من في صفها إن علموا. وذهب أبو حنيفة إلى فساد صلاة الرجل دون المرأة، ولا دليل على الفساد في الصورتين. قال رحمه الله: قال وعن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه، فيه العطف على المرفوع المتصل من دون تأكيد ولا فصل، وهو صحيح على مذهب الكوفيين. ويكفيك ابن عباس في ذلك، لا تحتاج الكوفة والبصرة وغيرها، يكفيك أصحاب اللغة، أصحاب البلاغة والفصاحة، تتذب الكوفيين وغير الكوفيين. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه والله، فما تحتاج الكوفة ولا البصرة ولا غيرهم يعني. إذن قال نعم، وهو صحيح على مذهب الكوفيين. واسم اليتيم ضميرة، وهو جد حسين بن عبد الله بن ضمير ضميرة، وأم سليم هي أم أنس بن مالك، واسمها مليكة مصغرة. خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري. دل الحديث على صحة الجماعة في النفل، وقد سبق أن بين ذلك في الحديث الذي قبله، صحة جماعة في النفل، وعلى صحة الصلاة للتعليم والتبرك، وعلى صحة الصلاة للتبرك لا للتعليم، لأنه جاء ماذا؟ أردت أن تصلي لها في بيتها، على ما أظن أصل الحديث، يعني أصل الحديث، شوف أصل الحديث عندك، لأنها طلبت من النبي أن يصلي لها على ما أظن، ثم قدمت له. أو صنعت له طعاما، هذا هو الأصل، أن صنعت ودعت النبي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصل البركة في بيتها ففعل ذلك، وليس للتعليم، يعني ليس فيها إشارة أنه فعل ذلك للتعليم، لأن لو كان للتعليم ممكن، حتى هذا ممكن، لأن يتعلمون خلفه ويرون صلاتهم، ممكن الوجهة يعني ظاهرة في ذلك، لكن النص ما فيه دلالة على التعليم، يعني النص في حد ذاته ليس فيه دلالة. دل الحديث على صحة الجماعة في النفل وعلى صحة الصلاة للتعليم والتبرك، وعلى صحة الصلاة للتبرك كما تدل عليه القصة، وعلى أن مقام الاثنين خلف الإمام، يعني الاثنين يصلوا خلف الإمام، وعلى أن الصغير يعتد بوقوفه ويسد الجناح، وهو الظاهر من لفظ اليتيم، إذ لا يتم بعد احتلال. لماذا احتجن اليتيم؟ وأنس بن مالك كان في ذاك الوقت ماذا؟ مع الناس نص أنه كان صغيرا، أنه كان صغير، نفس الغلام هو كان صغير، فدليل على أن الصغيرين يسمى جماعة، يعني لا يفترض فيها هذا، مدام أنه بدأ يعي يعني أفعال الصلاة ويتابع الإمام في حركاته وسكناته، وأصبح فوق السبع يعني يصلي، كأنه يجزئ في دخوله في الصف والصلاة مع الجماعة بدون أن يفسد عليهم تلك الصلاة، بوقوفه وسد الجناح، وهو الظاهر من لفظ اليتيم، إذ لا يتمى بعد الاحتلال، وعلى أن المرأة تصف مع الرجال وأنها تنفرد في الصف، لا تصف معني لا تصف مع الرجال وأنها تنفرد في الصف، وهو ظاهر النص، وأن عدم امرأة تنضم إليها عذر في ذلك، يعني لما وجدت لوحدها فيه عذر لها في الصلاة، ولا يتعارض مع هذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، بل فيه دلالة هذا النص، وما رأيت أحد أشار لهذا النص اعتمادا عليه لعذر من يأتي متخلفا ولا يجد فرجة، يعني الجميع يتكلمون على العذر بدون تدليل، وهو صواب من حيث قواعد، لكن هذا النص لوحده ماذا؟ كاف، لأن المرأة صلت وحدها ولا توجد معها امرأة، فإذا لو كان لابد أن تفعل شيء لما صلت معهم، كان ينهاها عن الصلاة منفردة، فلما صلت منفردة خلف الصف وأقرها النبي، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء متأخرا ولم يجد فرجة في الصف أن يصلي منفردة وليس عليه شيء، يعني هذا بالنسبة إلى هذا الجزئية، هذا ما رأيت يعني أحد أشار إلى هذا النص واعتمد عليه في العذر وإقرار النبي لمثل هذا الأمر، وإنما كلهم يستدلوا بالقاعدة العامة لا تكليف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وغير ذلك. نعم تفضل شيخ، لولا هذا النص القاعدة تصلح في هذا الحديث، فإحنا عندنا النص دائما نمشي للنص، قاعدة تصلح. نعم حتى وإن لم يوجد هذا النص يعني قاعدة تصلح، من هذه القاعدة قاعدة تصلح، قاعدة تصلح، هذا يدل على صحتها هو هذا الفعل هذا. نعم شيخ الحديث اتفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أراد أن يصلي لهم، قال قوموا فلأصلي لكم، هاي هذا تبركا يعني مش تعليم. بارك الله فيك. قال فإن ضمت امرأة مع الرجل أجزأت صلاتها، وهذا غير سليم، لأن لو كان الأمر كذلك لأمرها النبي بأن تصف مع الغلمان من باب أولى. واضح المشوار؟ لو كان تجزئ الصلاة مع الرجال إذا دخلت في صف الرجال حتى لا تصلي منفردة لأمرها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تنضم إلى الغلامين من باب أولى، خير من الرجال، ما دام النبي أقرها بأن تكون صفا وحدها مع من لم يبلغوا، يعني صبيان لم يبلغوا، دليل على أنه لا يجوزها مع الرجال من باب أولى، وإن فعلت أفسدت صلاتها مع أجزأت صلاتها، لأنه ليس في الحديث إلا تقريرها على التأخر، والتقرير مش هو فيه مع ماذا؟ التقرير مع النصوص الناهية عن الانفراد في الصف، إذن هذا التقرير يفيد أن الأمر ثابت ولها ويجب عليها أن تصلي إذا كانت منفردة لوحدها، ولا يجوز لها أن تتقرب وتقرب من الرجال، وأنه خاصة مع النص الثاني شر صفوف الرجال وشر صفوف النساء، معني لقربهم بعض ماذا؟ كيف تكون إذا كانت بجانب الرجل؟ ما نش عارف هذا كلام، لعل نجد لفظا آخر في الشرية، فاللي نار صفوفي هم جاءوا بجنبها ونظرهم بعد يقول لي كتف بجانب كتف، كش ما تبقى صلاة بعدها، لا أدري والله كيف هذا الرجل يقول هذا الكلام هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنه موقفها وليس فيه دلالة على فساد صلاتها ولو صلت في غيره، وعند الهدوية أنها تفسد عليها، وهذا هو الصواب يعني، وعلى من خلفها. أما على من خلفها إذا نهوها فأبت إلا وإذا يقع في الحج بكثرة فلا شيء عليهم، قد فعلوا يبتعدون عنها قليلا ما عاد ما يفعلوا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وهذا في الحج والعمرة، نسأل الله سلامة والعافية. يعني أحيانا كنت تمشي في الطريق وتمتلأ الطريق حتى يقول لي صف المرأة راجل بجنب راجل ومركب بجنبه، نسأل الله سلامة والعافية. والأصل فيها المرأة لا تصلي في مثل ذكاة الناس على جنب، خلي الرجال يصلي وهم لا يبالوا بهذا الأمر. ولو صلت نعمها خلفها، وعلى من في صفها إن علموا. وذهب أبو حنيفة إلى فساد صلاة الرجل دون المرأة ولا دليل على فساد على الفساد في الصورتين. ولا نقول الآن لأن هي دخلت عليهم وما دخلت عليهم، يعني هي فعلت والإنسان يضطر إلى ذلك لا شيء عليه. وأما لا تفريق بين دخلت أو خرجت أو قدمت أو تأخرت، على مذهب من يرى أن الاختلاط جائز للرجال وغير جائز للنساء، هذا مذهب الشيخ محمد علي فركوس. يعني يقول أن الاختلاط في المجامعات أن الرجال يبقى الرجل يبقى يدرس والمرأة ماذا هي الآثمة، فإذا جاءت وقبلتك أنت تتركها. لماذا؟ لأن هي الآثمة وأنت ما تفعل معها ولا شيء، لأن هي دخلت عليك وأنت ما دخلت عليها. وإذا كنت في بيتك ودخلت عليك هي الآثمة، تبقى ماشي هكذا وهي الآثمة وهي الآثمة. واضح؟ وهذا لا وجه له. الاختلاط في حد ذاته محرم سواء دخلت عليك أو خرجت عليك، أو هي آثمة وهي آثمة، ما دام وجد ذاك فالأمر محرم شرعا، سواء نقول جائز للذكور وغير جائز للنساء. الاختلاط لما دخلت النساء والرجال واصبحوا في صف واحد اصبح الاختلاط الان الا بالشروط الشرعيه المعروفه، ان النساء من الخلف الرجال من الامام وغير ذلك. نعم تفضل. اذا صلى طفل غير امي في الصف يبعد، شو اذا كان في الصف يعني ما عندك مشكله تبتعد عن الصف ان استطعت، خاصه اذا كان يلعب يعني ويلعب خلاص اصبح الصف فيه مال مقطوع. تأخر ولا تتقدم على تفعل ما فيه شيء. والأصل تنصح والده دائما أنك تدخل من الصف هذا يقول ورجع إلى الصف على اليمين أو الشمال، ضع ابنك جهة الحائط. يعني هكذا لا تفسد على الناس مال صلاة، إذا كان يلعب ولا يتابع الصلاة يفسد الصلاة، يفسد الصف على الناس. إذا عايش عند الصف عن اليمين. نعم. عند الصف عن اليمين عن من الإمام. والله أنا يبدأ في الوسط الصف دائما. يعني يبدأ فضلا. بينا. فضل. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا، أي على طلب الخير، ولا تعد، بفتح المثنات الفوقية من العود. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. الحديث يدل على أن من وجد الإمام راكعا فلا يدخل في الصلاة حتى يصل الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعد. وقيل بل يدل على أنه يصح منه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة لصلاته فدل على صحتها. قال الشارح رحمه الله: قلت لعله صلى الله عليه وسلم لم يأمره لأنه كان جاهلا للحكم والجهل عذر. وروى الطبراني في الأوسط من رواية عطاء عن ابن الزبير قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. قال عطاء: قد رأيته يصنع ذلك. قال ابن جريج: وقد رأيت عطاء يصنع ذلك. قال الشارح رحمه الله: قلت وكأنه مبني على أن لفظ ولا تعد بضم المثنات الفوقية من الإعادة، أي زادك الله حرصا على طلب الخير، ولا تعد صلاتك فإنها صحيحة. وروي بسكون العين المهملة من العدو، وتؤيده رواية ابن السكن من حديث أبي بكرة بلفظ: أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت في الصف، فلما قضى الصلاة قال: من الساعي آنفا؟ قال أبو بكرة: فقلت أنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. والأقرب رواية أنه لا تعد من العود، أي لا تعد ساعيا إلى الدخول قبل وصولك الصف، فإنه ليس في الكلام ما يشعر بفساد صلاته حتى يفتيه صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعيدها، بل قوله زادك الله حرصا يشعر بإجزائها، ولا تعد من العدو، أو لا تعد من العدو. قال رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا، أي على طلب الخير. وهذا يدل على صحة ما فعله من الركوع دون الصف ثم الدب، وإلا ما قال له زادك الله حرصا، لأن هذا حريص على إدراك الركعة، فدليل على أن ما فعله يعني طلب النبي منه أن يزيده حرصا على مثل ذلك الفعل. وهذه اللفظة فيها دلالة على جواز الركوع دون الصف والدخول في الصف، يعني العبارة لوحدها كافية لبيان هذا المعنى، وإلا لما كان في قوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا، بعد الألفاظ الأخرى والأقوال الأخرى التي تأتي بعد ذلك. إذن ففيه دلالة من قوله صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك، قال من؟ قال: زادك الله حرصا على ما فعلت لإدراك الركعة. إذن فما عملت من عمل فهو صحيح، وأنت مأجور على هذا لإدراك الركعة، ولهذا لم يأمره بإعادة الصلاة. واستفدنا من هذا النص جواز عدم قراءة الاعتداد بالركعة بدون قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، لأن ما كان منه إلا أن كبر وركع ثم دب، يعني لم يكن له الوقت ليقرأ الفاتحة، فدليل على أن الفاتحة في الصلاة الجماعية ممكن أن يدرك الإنسان الركعة بدون قراءتها، وهو مخصص لمن لم يقرأ صلاة الفاتحة فصلاته خداج. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي على طلب الخير. والآن العجيب: ولا تعود بفتح المثنات الفوقية من العود. ورواه البخاري وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. إذن هذه العبارة وزاد البخاري ثم مشى إلى الصف فيه تحديد المسافة التي يمشيها الراكع، فيجب أن يدرك الصف. وأما إذا لم يدرك الصف فعليه أن يعيد وينشئ الصلاة من جديد، يعني إلا إذا قارب الشيء اليسير الذي يتجوز فيه، وأما إذا كان بعيدا فلا تجزئه تلك الصلاة، لأنه سيمشي. والأصل في الصلاة ماذا؟ أنسكن في الصلاة، من الأصل في الصلاة أنسكن، فهذه رخصة فلا يتعداها الإنسان ويزيد عليها بحيث أن خطوات تزيد، حتى يرى الرأي أنه غير ماذا؟ يراه غير مصليا، أي ماجيا. إذن لا بد من ضبط هذه الأمور حتى تكون الأمور هذه. ولهذا قال: مشى إلى الصف، يعني هذه العبارة فيها دلالة لا بد منها للسامع. الحديث يدل على أنه من وجد الإمام راكعا فلا يدخل في الصف حتى يصل الصف، حتى يصل الصف، لقوله: ولا تعد، زادك الله حرصا، ماذا نفعل؟ إذن دليل على أنه سيأتي، تأتي ألفاظ أخرى لتبين معنى لا تعد، وإلا ما كان في ركوعه دون الصف يقول لا تعد، زادك الله حرصا يقول لا تعد. إذن دليل أن اللفظ يعود على غير ما فعله هو من الركوع دون الصف وإدراك الركعة بذلك والدخول في الصف. وقيل نعم من وجد الإمام راكعا فلا، هذا كلام غير سليم منه ولا تعد. وقيل بل يدل على أنه يصح منه ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة لصلاته، فدل على صحتها، لا وجه ليأمره أن يعيد الصلاة وقد أدرك ما أدرك، لا وجه لذلك. قلت لعله، هذا الشارح يسرع يقول قلت لعله صلى الله عليه وسلم لم يأمره لأنه كان جاهلا للحكم والجهل عذر، وإذا أفسد صلاته لابد أن يأمره ماذا؟ بالإعادة. الأصل فيه هو عالم ولا نسكن في الصلاة، وليس مثل حديث معاوية بن الحكم السلمي، فالنبي اعتدى بصلاته، وما أنسكن في الصلاة هذا دليل أنه ما كان يفعل وهو حريص على الإدراك، دليل على أن هذا الأمر في غير هذا لا وجه لما يذهب إليه من العذر وغير ذلك. وروى الطبراني في الأوسط من رواية عطاء عن ابن الزبير قال الأيثمي رجاله رجال الصحيح أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع، حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. وهذا في تأييد لماذا ما قال سنة إلا لصحة ذلك، وإلا لم تكن سنة. قال عطاء قد رأيت يصنع ذلك، قال ابن جريج وقد رأيت عطاء يصنع ذلك. قلت وكأنه مبني على أن لفظة ولا تعد لا تعد بضم المثنات الفوقية من الإعادة، أي زادك الله حرصا على طلب الخير ولا تعد صلاتك، فإنها صحيحة وبعيد هذا. وروي بسكون العين ولا تعدو المهملة من العدو، ويؤيده رواية ابن السكن من حديث أبي بكرة بلفظ أقيمة الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت في الصف، فلما قضى الصلاة قال صلى الله عليه وسلم من الساعي آنفا، قال بكر أنا، فقلت أنا، قال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، هي ولا تعد ولا تعد لها وجه الآن هذه إذا كان بهذه الصورة، وصحت بالإسكان وهي محددة لمعنى ولا تعد في هذه الرواية إذا صحت بهذا، يعني ولا تعد هذه تحتاج منا مراجعة، إذا صحت بهذا الإسناد ولا تعد فأصبحت هذه العبارة مبينة لما أبهم في الرواية الأخرى وأصبحت فيها الإشكالية يعني. والأقرب رواية أنه ولا تعد من العود، أي لا تعد ساعيا إلى الدخول، والأصل فيها لا تعد ماذا؟ لأن قال وجئت، في بعض الروايات التي جاءت مبينة قال جاء يحضر أي يسرع، وفي رواية انطلقت أسعى وقد حفزني النفس، هذه الروايات كلها التي تبين العلة التي من أجلها قال هذا. فرواية ولا تعد بعد النظر فيها إن شاء الله تعالى. إذا نعم إذا نعم نعم مشهور حد مستحيح، احنا حتى نشوف ان شاء الله باذن الله عز وجل. فاذا صح اسناده ولا تعد اصبحت مبينه، لان الروايه الاخرى يحضر وانطلقت اسعى وقد حفزني النفس، هذا كلها دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك. قال رحمه الله ولا تعد من العود، اي لا تعد ساعيا الى الدخول راكعا قبل وصولك الصف، فانه ليس في الكلام ما يشعر بفساد صلاته حتى يفتيه فبأنه لا يعيدها، بل قوله زادك الله حرصا يشعر بإجزائها، شفت الكلام هذا جاءه كان الأصل يجي فيه من الأول هاو إن جاء به بإجزائها، أو لا تعد من العدو وهو من العدو. نعم من قول وراء الطبران من رواية عطاء عن ابن الزبير قال الهيثمي رجال رجال الصحيح شخص ابن عمق عليها قال قلت لكن في عنات ابن جريج وعارضه حديث إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف، هذا الطحاوي اسمه ذو ظاهر أعود ذلك يكون هذا ناصر بن لعله كان شوف الكلام هذا لعله نقل خطأ عن الشيخ ناصر، خذ عنه العبارة هذه. وين الشيخ ناصر؟ أنا الشيخ ناصر يستدل بهذا الأثر في الصحيح على صحته، ويأتي بأثر عن عبد الله بن بكر وعبد الله بن مسعود كلهم على جواز هذا الفعل. تفضل شوف لي كلام الشيخ ناصر هذا لا يعني أنا قلت لازم الركوع، وهذه قضية راجعة الآن، لازم أن يركع ويدب فيدخل في الصف يدخل، هذا قال السنة كذلك حتى يدخل الصف، وإن بكر قال دخل الصف، إذن دخول الصف أو إذا قارب قليل يعني مش بعيد في حد ذاته. يعني هو قال سمع الله من حميد ثم دخل الصف ممكن يتجاوز الشيخ قال يسير فلا يقعد دون الصف هذا كان ممكن نقل خطا سلسلة صحيحة يستدل بهذه النصوص كلها يعني. هذا تكلم عليه من قبل تكلمنا عنه أم لا إدراك الركوع بماذا قلنا من قبل ومرينا بهذا وبيناه هذا أثر هذا لا إذا, إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف لا زين هذا يشوف لي كلامه في موطن آخر يدل على عنه أضلها من فعله ثابت هذا عبد الله بن الزبير من فعله ثابت هذا مرفوع ضعيف هذا وش كان في عن شيخ البيت لا لا في الصحيحة الصحيحة الصحيحة يذكر مرفوع شيخ عن أبي هريرة ها يذكر مرفوع عن أبي هريرة يذكر ضعف يعني كل لا عن أبي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع النبي ضعيف يعني مرفوع ضعيف هذا وش يذكر شيخ البيت شيخ ها إخلاص لا لا موجود في الصحيحة يتكلم يعني تحول قول عبد الله بن الزبير اي من قوله من قوله لا من رفعه لمن اي ما ثبت إذا أتى أحدكم الصف فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه مرفوع نعم شيخ ثم إن صح مثلا حديث أبي بكر شيخ يكون يعني بالتوفيق بين لا لا لا هذا الآن اللي قال عليه فلا يركع دون الصف صحيح نعم شيخ قال إسناده ظاهر الصحة نعم سنة وحافظ بن حجر هذا مش ما تصحيح عندي يعني ننظر يعني خلاص ما لك ايه كي ننظر وش يعني ما لا حتى ننظر انا لا اقول شيخ لو صح ما لا اقول لا اقول لا اقول حتى انظر انا حتى لا اتعب خلاص تفضل رقم 229 قال اذا دخل احدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راجعا حتى يدخل في الصف فان ذلك السنه هذا كلام من ابن الزبير صحيحا السلسله صحيحه صحيح صحيح قلت الاخ يعني مرفوع ضعيف ما شيخ المرفوع يخالف هذا المرفوع قال فلا يركع دون الصف لا لا غير المرفوع الاول اللي ذكره لهنا ولا عبد الزبير هذه نفسه الشيخ ذكره الاخ فيه النهي عن الركوع دون الصف لا لا حتى فيه النهي شيخ لا لا عاود عاود لا لا لا لا لا لا عارفه حديث اذا اتى احدكم الصلاه فلا يركع دون الصف حتى ياخذ مكانه من الصف اقرا اقرا تاع كلام شيخ ناصر عاود ضعيف إيه هذا قلت لك الأثر من قوله قال السنة يعني الآن من حيث الرفع ضعيف ضعيف من حيث من قوله صحيح شيخ قولوا فإن ذلك السنة شيخ هذا رفع الإشكالية وش يجي الآن النص الثاني رح يحكي عليه انت حاول يخل ظاهره وهذه كمل كلام شيخ ناصر كمل كلام شيخ ناصر قال إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة قال رواه الطبراني في الأوسط من الزوائد ومن زوائد المعجمين الأوسط والصغير المعجمين الأوسط والصغير حدثنا محمد بن نصر حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول فذكره ها يعني من حيث أنا الآن من قول عبد الله بن الزبير أنه من قوله ثم قوله السنة يعني الهدي النبوي يعني أصبح في حكم المرفوع صحيح فهمتني يا خانة كمل قال عطاء وقد رأيته يصنع ذلك ها يعني لا يعني لم يكتفي بماذا بنسبة السنة للنبي بل فعل ذلك ومن رواه فعل ذلك عنه قال ابن جريج وقد رأيت عطاء يصنع ذلك قال الطبراني لا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد تفرد به حرملة قلت وهو ثقة من رجال مسلم ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين ومحمد بن نصر هو ابن حميد الوازع البزار وسماه غير الطبراني أحمد كما ذكر الخطيب وقال وكان ثقة والحديث قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح قلت فالسند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من عطاء فقد كان مدلسا وقد أنعنه ولكن قوله في آخر الحديث وقد رأيت عطاء يصنع ذلك مما يشعر أنه تلقى ذلك عنه مباشرة هذا هو. لأنه يبعد جدا أن يكون سمعه عنه بالواسطة ثم يراه يعمل بما حدث به عنه ثم لا يسأله عن الحديث ولا يعلو به هذا بعيد جدا فالصواب أن الإسناد صحيح والحديث أخرجه الحاكم وعنه البيهقي من طريق سعيد بن الحكم عن أبي مريم أخبرني عبد الله بن وهب به وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال. ومما يشهد لصحته عمل الصحابة به من بعد جدي أكد. ومما يشهد لصحة هذا الأثر يعني هو صحيح في ذاته، مما يؤكد الصحة أن هذا العمل سار عليه السلف. قال رحمه الله: ومما يشهد لصحته عمل الصحابة به من بعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. روى البيهقي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر الصديق وزيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع، فركع ثم دنيا وهما راكعان حتى لحق بالصف. قلت: ورجاله ثقات، ولولا أن مكحولا قد أنعنه عن أبي بكر بن الحارث لحسنته، ولكنه عن زيد بن ثابت صحيح كما يأتي. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع، فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع، كبر فكبر ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف. رواه البيهقي وسنده صحيح. عن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله يعني بن مسعود من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله وركع، وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف، حين رفع القوم رؤوسهم، فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني ثم قال: إنك قد أدركت. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والطحاوي في شرح المعاني، والطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في سننه بسند صحيح، وله عند الطبراني طرق أخرى. وهذه الآثار تدل على شيء آخر غير ما دل عليه الحديث، وهو أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. وقد ثبت من قول ابن مسعود وابن عمر بإسنادين صحيحين عنهما، وقد خرجتهما في إرواء الغليل، وفيه حديث حسن مرفوع عن أبي هريرة خرجته هناك. وأما ما رواه البخاري في جزء القراءة عن معقل بن مالك قال: حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة. فإنه مع مخالفته لتلك الآثار ضعيف الإسناد من أجل معقل هذا، فإنه لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الأجدي متروك. ثم إن فيه عن أنس بن إسحاق وهو مدلس، فسكوت الحافظ عليه في التلخيص غير جيد. نعم، رواه البخاري من طريق أخرى عن ابن إسحاق قال: حدثني الأعرج به لكنه بلفظ: لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما. وهذا إسناد حسن، وهذا لا يخالف الآثار المتقدمة بل يوافقها في الظاهر، إلا أنه يشترط إدراك الإمام قائما، وهذا من عند أبي هريرة ولا نرى له وجها. والذين خالفوه أفقه منه وأكثر، ورضي الله عنهم جميعا. فإن قيل هناك حديث آخر صحيح يخالف بظاهره هذا الحديث، وهو: زادك الله حرصا ولا تعود. كنا سنتكلم عن أعطيني اللفظة أنت على أخرى حتى أراجعها، ما تعرف كيف مجدها الشيخ ناصر عنها. اذكرها في غير هذا الموطن شيخ. أذكر نشوفها. أنا خرجتها هنا في سلسلة صحيحة. قال: إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف. إذا شنو؟ إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. دون الصف يا؟ نعم. حتى هنا قال: قلنا لكنه حديث معلول بعلة خفية وليس هذا مكان بيانها، فراجع سلسلة أحاديث ضعيفة. ما يا سيدي ها؟ لكن بعد ذكره في الضعيفة رقم 977 قال الحديث رقم 977 قال: إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف، ضعيف مرفوعا. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار. حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا المقدمي قال: حدثني عمر بن علي قال: حدثنا ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قلت وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولذلك قال الحافظ في الفتح: إنه حسن. بس قلنا غيري لا يعتمد على غيره. يعني هذا الشيخ الذي كتب تحقيق الألباني، الشيخ ليس الألباني رحمه الله الذي نعم ليس الألباني، نفس الكلام نقله عنه، قال ظاهره الصح. لا شيخ، لكنه ما قال قبل هذا، يعني قبل هذا قال الشيخ ناصر ظاهر الضعف فيما قال علة خفية. تفضل امشي كمل. قال رحمه الله هذا العلة الخفية الآن تبدو ابتداء أنه موقوف عن أبي هريرة. هذا الظاهر يعني، لأنه يوافق ما ذكره من قبل عن أبي هريرة وقال خالف الجماعة وهم أفقه منه. إلا أن تدرك الإمام وقائل نعم لم تعتد بتلك الركعة. كم أجل. قال رحمه الله: قلت وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولذلك قال الحافظ في الفتح إنه حسن ولكنه معلول، وعلته خفية جدا، فإن الرجال كلهم ثقات، والمقدمي اسمه محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم مولى ثقيف، وثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم صالح الحديث محله الصدق كما في الجرح والتعديل، وعمر بن علي هو عم المقدمي وهو علة الحديث، فإنه وإن كان ثقة محتجا به في الصحيحين فقد كان يدلس تدليسا سيئا جدا. قال ابن سعد: كان ثقة وكان يدلس تدليسا شديدا، يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت، فيقول هشام بن عروة والأعمش وقال أحمد كان يدلس، سمعته يقول حجاج سمعته يقول حجاج وسمعته يعني حديثا آخر، قال أحمد كذا كان يدلس، وقال أبو حاتم محله الصدق، ولولا تدليسه لحكمنا له إذا جاء بزيادة، غير أننا نخاف أن يكون أخذه عن غير ثقة. قلت وأنا أخشى أن يكون دلس في هذا الحديث عن بعض الضعفاء حيث زاد الرفع، والمعروف أنه موقوف. فقال ابن أبي شيبة: أخبرنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان به موقوفا بلفظ: لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف. هذا اللي قاله قبيل، أقول كان موقوف واضح يعني، هذا هو بل هذا ما نحتاج دائما. أنا لا أريد أن على احتمال صحته وعلى احتمال فكفى الله من القتال، شيء صحيح ولا ضعيف من بعد نتكلم، إذا صح بعد ذلك أنا تعب مخي في ترجيح وهذا، ما دام ما صح لماذا تكلف كل هذا التكلف هذا، وهذا مذهب تعب فقهاء يعني، لكن الله ما اغفر لي ولهم وارحمني وارحمهم يعني. أما أهل الحديث اثبت العرش ثم انقسم الفقهاء، ما أنه ما بلا عرش لا ثابت لم سبحانك اللهم يعني.